الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استمرارا لجمع مباحث في الأدعية التي تتضمن ذكر الوسيلة سلمكم الله، عندنا قل الله عز وجل: وسع ربنا، سورة الأعراف آية 85. وسع ربنا، السلام عليكم، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه الآية. يقول ابن جزي: أو لتعودن في ملتنا، أي ليكونن أحد الأمرين، إما إخراجهم أو عوجهم إلى ملة الكفر. فإن قيل إن العودة إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك، لتعودن، هل كانوا يعني على الشرك ثم آمنوا ثم طلبوا منهم؟ هل كان نبي الله على الشرك؟ لا. فيقتضي قولهم لتعودن في ملتنا أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهم ثم خرجوا منها، فطلب قومهم أن يعودوا إليها. بالنسبة لقوم شعيب هو هذا، لكن بالنسبة لشعيب محال. قال: وذلك محال، فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. وهذا جواب لكل من اطلعت عليه من أهل التفسير، جعلوا الاستحالة أن يكون على ملة الكفر نبي الله. فالجواب من وجهين. الكلام لمن الآن؟ لابن جزي. لابن جزي قال محال في حق شعيب: لتعودن في ملتنا أن يكون على الكفر. أحدهما قاله ابن عطية، وهو إن عاد، كلمة عاد قد تكون بمعنى صار، لتعودن لتصيرن. والثاني قاله الزمخشري، وهو أن المراد يعني معروف الزمخشري معتزل، لكن هنا هذا جوابه، وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب، وإنما أدخلوه في الخطاب بذلك معهم، كما أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. فغلبوا الخطاب، كانوا يقصدون إخراج أهل الإيمان. أما شعيب كان عنده عشيرة، رب العزة قيض له عشيرة تدفع عنه، لكن أدخلوه في ضمن الكلام، يعني غلبوا في الخطاب بالعود الجماعة على الواحد. وبمثل ذلك يجاب عن قوله: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجأنا الله منها. قالوا كذلك، قال شعيب: أولو كنا كارهين، للإنكار، للاستفهام، الإنكار، والواو للحال، أن نعود في ملتكم ويكون لنا أن نعود فيها ونحن كارهون، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. ثم استسلموا، هذا هنا الوسيلة، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه، وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء من عود وتركه، فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء. فإن قلت إن ذلك يصح في حق قومه، أما في حق نفسه فلا، فإنه معصوم من الكفر، فكيف يعلق ذلك في بالمشيئة وهو معصوم؟ فالجواب أنه قال ذلك تواضعا وتأدبا مع الله، يعني رب العزة أوحى للأنبياء بالعصمة، يستحيل عليهم الشرك أنه يعصمهم سبحانه وتعالى، فهنا قال ذلك تواضعا وتأدبا استسلاما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هنا طبعا لهم أجوبة شراح الحديث، يقولون قاله على سبيل التواضع، قاله من باب التعليم لأمته، لأن رب العزة لأنه علم أن الله يثبته. ثم قالوا: ربنا افتح بيننا أي حكم. فرب العزة قضى بإهلاكهم كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يقيموا في ديارهم، فكيف آسى على قوم كافرين، كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما أصابهم. أما سلمكم الله، يعني هذا بالنسبة لكلام ابن جزي، وبقية المفسرين قريب من هذا المعنى، قريب من هذا المعنى. مثلا الألوسي: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، إعراض عن مفاوضتهم إثر ما ظهر من عتوهم، وإقبال على الله تعالى بالدعاء والفتح، إقبال. طيب، هذا سلمكم الله الآية، يعني وجدت فيها تفسير الألوسي، تفسير ابن جزي. تفضل.